اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله، أنت الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي والمميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي الولي، المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني المانع، الضار النافع، النور الهادي الباقي، الوارث الرشيد الصبور. دعوناك، دعوناك يا ربنا بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عظمناك، دعوناك بأسمائك الحسنى الذي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وزوجاتنا وذرياتنا، وأن تكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن ترحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا من هو في الأرض إله. وفي السماء إله يا من له وعنت الوجوه وذلت لعظمته الجبال يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يسمع العبد إذا ناجى يا من ليس معه إله يدعى ولا خالق يخشى يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا مولى المتقين يا ولي المهتدين يا حبيب التائبين يا قرة أعين العابدين يا حبيب قلوب المتهجدين يا أمان الخائفين يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء يا من لا يخيب فيه الرجاء يذل من يشاء ويعز من يشاء أعطيتنا كل النعم وعصيناك بتلك النعم تتحبب إلينا تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع فتشكر وتعصى فتغفر لا أحلام منك لا أجود منك لا أكرم منك لا أرحم منك ما عصيناك إذ عصيناك استهانة بك ولا استخفافا بعذابك ولا تعرضا لسخطك ولكن سولت لنا نفوسنا وغلبت علينا شقوتنا أنت غياثنا فبمن نغوث أنت عياذنا فبمن نعوث أنت ملاذنا فبمن نلوذ يا إلهنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا نرجوك رجاء من كثرت الذنوب وقلت حسناته وألجمته خطايا فلم يجد إلا أنت راحما إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.